وضح أكثر قل متى ودك نجي من مشى أرضك تعلق في سماك قدر الله حبك الطاغي علي مثل ما قدر على عيني جفاك وضح أكثر قل متى ودك نجي من مشى أرضك تعلق في سماك قدر الله حبك الطاغي علي مثل ما قدر على عيني جفاك ما بي منك كثير ولا شوي بس عطني من بعض ما الله عطاك يا النخيل اللي بقى في الأرض في قلبي على قاسي خطاك أنا وإحساسي وصلنا كل شيء بس لكن ما وصلنا منتهاك أنا وإحساسي وصلنا كل شيء بس لكن ما وصلنا منتهاك متى ودك نجي تسوي فيني شي ليه ما توعد تستاهل دفاك. قبل ما تنوي تسوي فيني شيء، ليه ما توعدني بيوم الهلاك؟ ليه صدرك من شعوري ما دفي؟ ولا أنا ما علي ما بي من كل هذا الأرضاك؟ أنت من حقي ومن حقك علي ما بي من كل هذا الأرضاك؟ وضح أكثر واطلب أكبر ما تبي من مشى أرضك تعلق في سماك. وضح أكثر واطلب أكبر ما تبي من مشى أرضك تعلق في سماك. كلمة ودك، كلمة ودك، وضح أكثر كلمة ودك.